رأيته خاشعا لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الرحمن الرحيم هو الله. والله الذي لا

ربنا يحفظك ويحافظ عليك. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك يا رب سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو مش انا برضو اللي معاك كل يوم كل واحد زاد افتح عليك ربنا. اياك نعبد اياك نعبد اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. ولو الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله.